فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء هذا وكنت نسيا منسيا. الله يرضى عليك ويزيدك لك للنبي. الله يديك الصحة. الله يديك الصحة لك للنبي يا رب. الله يقويك. الله يقويك يا رب. الله يقويك. فنادى من ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله يفتح عليك. الله يزيدك. الله يديك الصحة. الله يفتح عليك النبي. يا صلاة الله يديك. فكلي واشربي وقري عينا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا Thank you. الله يقويك الله يقويك الله يديك الصحة.